مدها كفك خلها تعرف دم وريدي وشوف رمحي اللي حملني يا حفيدي. بي طوف بالبراري بلا عضيدي راس مفضوخ بعمد الله أكبر. مدها جفك خلها تعرف دم وريدي شوف رمحي اللي حملني يا حفيدي. بي طوف بالبراري بلا عضيدي راس مفضوخ بعمد الله أكبر. جسمي في حر الثرى ظل يبني عاري طحنة أضلاع الحوافر في البراري بالبواري جسمي لم شمل المواري وودع قبري وراسي يطوف بالبار يا ابني في درب السبي زينب ويا الأجنبي يا ابني في درب السبي زينب ويا الأجنبي حسرة يجسر عليها ساعة يأذيها بشتم وصوصة والرملة الجسم وراسي ينظر بشيها يا زينة يا ابني في دربي السبي زينب ويا الأجنبي حسرة يجسر عليها ساعة يأذيها بشتم وصوت والرملة المتن وراسي انظر بجيها بجيها بسببها جرح دليلي عليها وحكيها راح الكفيلي صريت وحيدة جبل من صبر بس حزينها آية وصارت إلى نب سفرها راية ما جيت عيد بجيها بسبيها جرح دليلي عليها وحكيها رحل كفيلي صرت وحيدة جبل من صبر بس حزينها آية وصارت إلينا بسفرها رايات ما جيت عيدة ما جيت عيدة يا ابني في درب السبي اسمع اسمع زينب يا الأجنبي يا ابني في درب السبي زينب يا الأجنبي حسرة يكسر عليها ساعة يأذيها بشتم وصوت ورم الجسم ساعة يأذيها بشتم وصوت ورم للجسم ورأسي انظر بكيها بكيها بكيها بسبيها جرح دليلي عليها وحكيها راح الكفيلي صرت وحيدة جبل من صبر بس حزينها راية وصارت إلينا بسفرها راية ما جيت عيدة بجيها بسببها جرح دليلي عليها وحكيها رحل كفيلي صرت وحيدة جبل من صبر بس حزينها آية وصارت إلينا سفرها رايات ما جيت عيدة ما جيت عيدة ندبة خواطر تقرا المناحي تسمع صداها اليوم الضماير ندبة خواطر تقرا تقرأ المناحر، تسمع صدى أهل يوم الضماير، يا المهدي يسمع صوت الحوافر، يحفر صدى لك المشاعر، ندبة خواخر تقرأ المناحر، تسمع صدى هل يوم الضماير، يا المهدي يسمع صوت الحوافر، يحفر صداها لك المشاعر، يحفر صداها لك المشاعر، نزف عينك دموع يا مهدي في هاليوم، بحزن تدنو النجوم لك تلالي، نزف عينك دموع يا مهدي في هاليوم، يا حزنه بحزن تدنو النجوم لك تلالي، ولا رد بيها هزة على اللي تعزه، من الليل اعزه من الليل اعزه بدم الغالي، مثل ما تجي يدك تندبه، اسمع قرأ ويانا هالندبه، مثل ما تجي يدك تندبه، ايه السمعة قرأ ويانا هالندبة، يا شمعة تضوي الى ثارة، غيابك يا ابو صالح عذبة، يا شمعة يا شمعة تضوي الى ثارة، غيابك يا ابو صالح عذبة. ندبت خواطر تقرأ المناحر، مع أبو صالح شباب، تسمع صدى هل يوم الضماير، ندبت خواطر تقرأ المناحر، تسمع صدى هل يوم الضماير، يا المهدي يسمع صوت الحوافر، يحفر صدى هل لك المشاعر، نزف عينك دموع يا مهدي في هاليوم، حزن تدنو النجوم لك تلالي، لا رض بيها هزة على اللي تعزه، من الليه عزه بدم الغالي، مثل ما تجي جدك تندبه، اسمع قرأ ويانا هالندبه، يا شمعة تضوي الى ثارة، غيابك يا ابو صالح عذبه، مثل ما تجي يدك تندبه، ايها سمعة قرأ ويانا هالندبه، يا شمعة تضوي الى ثارة، غيابك يا ابو صالح عذبه، غيابك يا ابو صالح. نزف جاري بعد ما وقف، وانت داري وتعرف الشغف، نزف جاري بعد ما وقف وانت داري وتعرف الشغب انت حبل الله انت حبل الله لمن عرف حقك السماوي انت بوابتنا للسماء امك البتولة فاطمة الشفيع اللي نفت سماء نرفع الدعاوي انت بوابتنا للسماء امك البتولة فاطمة انت بوابتنا للسماء امك البتولة فاطمة يا الشفيع اللي نقدمه نرفع الدعاوي نرفع الدعاوي جينا لك يا ابن الحسن نجار دمعنا بينا تلهب كربلاء وسط صدرنا جينا لك يا ابن الحسن نجار دمعنا بينا تلهب كربلاء وسط صدرنا واحنا ننتظرك تجي تظهر لنا احنا مشتاقين لك تعب صبرنا واحنا ننتظرك تجي وتظهر لنا احنا مشتاقين لك تعب صبرنا بحر المعاصي الى ظهورك اخر واحنا غرقنا وما غيرك البر بحر المعاصي الى ظهورك اخر واحنا غرقنا وما غيرك البر يا ابن البتولة من الشيعة تظهر يا ابن البتولة من الشيعة تظهر يحضن عطفك وننجو من الشر يحضن عطفك وننجو من الشر بحري المعاصي الى ظهورك اخر واحنا غرقنا وما غيرك البر يا ابن البتولة من الشيعة تظهر يحضن عطفك وننجو من الشر